بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه: القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، وقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه القاعدة لها ارتباط بالقاعدة السادسة من قواعد الصفات، فإنه هناك قال: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، التمثيل والتكييف. وهنا قال: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. وهو أراد هنا أن نجريها على ظاهرها دون أن نعطلها، وعدل عن التعطيل إلى التحريف، لأن المعطلة في الحقيقة حرفوا تلك النصوص وصرفوها عن ظواهرها إلى معان باطلة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، حيث قالوا إن اليد مثلا القوة أو القدرة أو النعمة، وقالوا إن الوجه هو الثواب، وقالوا إن نزول الله عز وجل إن النزول ليس هو نزول الله عز وجل، وإنما نزول أمره أو ملك من ملائكته أو نزول رحمته، وكل هذا تحريف. وهكذا أيضا قالوا استواءه على العرش، قالوا معناه استيلاؤه عليه، وقالوا إن رحمة الله معناها الثواب كما تقوله المعتزلة، أو إرادة الثواب كما تقوله الأشاعرة. جاءوا إلى صفة الغضب فقالوا إن معناها الانتقام كما تقول المعتزلة، أو إرادة الانتقام كما تقوله الأشاعرة ومن جرى مجراهم. وهذا لا شك أنه تحريف للنصوص وصرف لا عن ظاهرها، وإثبات معان باطلة لم ترد كتابا ولا سنة. فهم رفعوا ألفاظا وجاءوا بألفاظ أخرى، رفعوا الرحمة التي وصف الله بها نفسه وقالوا ثوابه، الله عز وجل قادر على أن يقول أثابهم أو يريد أن يثيبهم، مكان الغضب والانتقام الله قادر أن يقول عاقبهم أو أراد أن يعاقبهم، فلم يقل هذا، وإنما ذكر الغضب وذكر الانتقام، وذكر في موضع آخر الرحمة والرضا، ذكر الفرح وذكر النزول، ونبيه صلى الله عليه وسلم ذكر الله الاستواء، ذكر الله المجيء والإتيان ونحو ذلك. فهؤلاء عمدوا إلى هذه النصوص وحرفوها. وهنا المصنف لم يذكر التعطيل، لكن ذكر التحريف، لأن التحريف تعطيل وزيادة، الذي حرفها هو عطلها وزاد أثبت شيئا آخر. فلهذا قال الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها. ما هو ظاهرها؟ ظاهرها ما دلت عليه مقتضى اللغة العربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، القرآن نزل بلسان عربي مبين، فإجراؤها على ظواهرها على مقتضى لغة العرب. خاطبنا الله عز وجل بما نفهم، قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال بلسان عربي مبين وغير ذلك. فإنما نتدبر ما يمكننا أن نتدبره، وذلك لأنه بمقتضى اللسان العربي الذي نتحدث به ويخاطب بعضنا بعضا به. فلهذا قال الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظواهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات. يعني هذا هو الواجب في جميع النصوص، في الأحكام، في العقائد، في جميع الأبواب، لكن نصوص الصفات على وجه أخص، لأنها تتعلق بالله، ولأنها تخبر عنه وعن أوصافه وعن أفعاله، فيجب إجراؤها على ظاهرها. قال حيث لا مجال للرأي فيها، ليس للعقل فيها مجال، لأنك تخبر عن الله، تتحدث عن الله، تصف الله، ولا أصدق ولا أفصح ولا من وصف الله عز وجل لنفسه مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فحينئذ تسلك هذا المسلك فتريح وتستريح، وتسلك طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. قال ودليل ذلك السمع والعقل، أي أنه دل على هذه القاعدة السمع والعقل، أنه يجب إجراء النصوص على ظاهرها. قال أما السمع فلقول الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وهذا معناه أن نفهمه، نعقله، نستطيع أن نتدبره ونفهم معانيه. وقال تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي أنزله قرآنا عربيا لنعقل، لأننا نفهم معانيه. في هذا فضل اللغة العربية وتعلم اللغة العربية، كيف سيفهم معاني القرآن والسنة من لا يفهم اللغة العربية أو من لا يحسنها؟ ولذلك نعمة عظيمة عليك أن تتعلم هذه اللغة، لغة القرآن الكريم، لغة القرآن الكريم ولغة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لا عليك لو لم تفهم اللغة الإنجليزية وأي لغة أخرى على وجه الأرض، لو لم تعرفها ما نقص من دينك شيء، لكن اللغة العربية كلامك بها وفهمك لها ولقواعدها، بذلك تستعين على حفظ الدين والعمل بالدين والعمل بالشرع وفهم الكتاب والسنة، وتستفيد من كلام العلماء وكتب العلماء. كم يترجم المترجم؟ أنت في لغة أخرى، طيب قد يترجم بعض الكتب الصغيرة، تترجم بعض الرسائل، لكن دواوين الإسلام، المكتبة الإسلامية الكبيرة كلها، من سيترجم لك؟ المغني والمجموع والتهذيب كذلك أيضا التمهيد ابن عبد البر وفتح الباري وشروح صحيح البخاري وشروح صحيح مسلم وشروح السنن، كتب التفاسير وكتب المسانيد والمعاجم والصحاح والسنن، كم يترجم المترجم؟ فالذي يترجم شيء يسير، سيبقى غائبا عنك جمهور كتب الإسلام، لكن إذا عرفت اللغة العربية سهل عليك أن تبحث، أن تقرأ، أن تطلع، فلذلك نعمة عظيمة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن التحدث باللغة العربية يزيد في العقل ويزيد في الدين، فالإنسان يحرص. والله عز وجل قال إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قال وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي، أي إلا أن يدل دليل شرعي على أن ذلك الظاهر في ذلك الموضع غير مراد، وأن المراد شيء آخر غير ذلك الظاهر المتبادر إلى الذهن، مثل ما جاء في الحديث يقول الله يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين، قال جعت فلم تطعمني، قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين. الحديث ثم قال الله عز وجل مرض عبدي فلان أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، ما قال مرضت، فظاهر هذا الحديث مرضت أي مرض عبدي، جعت أي جاع عبدي، لأن الله عز وجل منزه عن ذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع وبدلالة الحديث نفسه. يعني ما نقول هذا تأويل، أنتم تقولون ما تؤولون وأنتم الآن أولتم هذا النص، النص أكمله خذوه من أوله إلى آخره، خذوا الحديث جملة وتفصيلا. ثم النصوص الأخرى التي دلت على ذلك ضميمة إلى ذلك الحديث نفسه، قال وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين لهم أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. قال وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده، وهو الله عز وجل، وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم قال أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة، واحد يقول الاستواء معناه الاستيلاء، واحد يأتي له معنى ثاني وثالث، وهكذا في سائر الصفات، وكل يريد أن يزن الكتاب والسنة بعقله وفهمه فيحصل من الضلال ما لا يعلمه إلا الله. طيب إلى هنا جزاكم الله خير.